قناة فيصل الصفر تقدم باب حد الشارب وبيان المسكر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب بيان حد الشارب وبيان المسكر. باب حد الشارب، حد أي عدد الجلدات التي يجلد بها، التي يجلد الشارب عليها أو بها. وقوله الشارب، إذا أطلق أهل العلم الشارب المراد به شارب الخمر، ويحذفون المضاف إليه لتبشيع ذلك الذنب وقبحه. وبيان المسكر يعني من أي شيء يكون المسكر الذي يحد عليه الشارب، هل هو من العنب مثلا أو من التمر أو غير ذلك كما سيأتي. وقد كان الخمر مباحا إلى صدر الإسلام ثم بعد أهل المدينة، يدل على عظم منزلة التوبة عند الله عز وجل. المسألة 17 يدل على أن التوبة تتفاوت، فمنهم من يتوب توبة نصوحا ومنهم من هو دون ذلك، وتوبة هذه المرأة توبة صادقة. المسألة 18 قوله: لو قسمت بين 70 من أهل المدينة. هذا العدد لا مفهوم له، وإنما جرت عادة العرب في التكثير أن تذكر من الأعداد 70. قال سبحانه: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة ليغفر الله. ومثل لو قال شخص: لو أعطيتني 1,000,000 ريال ما ذهبت معك، باب التكثير. فلو أعطاه 1,000,000 ريال أيضا لا يذهب، وإنما للتكثير. ومما يدل على أنه للتكثير أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في توبة ماعز كما في صحيح مسلم أيضا: لقد توب توبة لو قسمت بين أمة لوسعت. المسألة 19 قوله: وهل وجدت أعظم من أن جادت بنفسها لله. هذا يدل على شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لها بالتوبة، ولا يشهد لأحد بجنة أو نار إلا ما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو شهد له الله عز وجل في كتابه. والمسألة 20 يدل على فضيلة هذه الصحابية العظيمة، فلما زنت بادرت للتوبة وشهدها النبي صلى الله عليه وسلم بصدق التوبة. المسألة 21 يدل أن أعظم ما يقدمه المرء لله دمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل وجدت أعظم من أن جادت بنفسها لله، أي من أن قدمت روحها لله. والمسألة 22 يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يبتعد عن الذنوب والآثام، فقد يؤدي به ذنب في مقتل فيؤدي به إلى القتل، كما في الزنا المحصن. والسعادة في الطاعة، وترك الذنب أيسر من طلب التوبة بعد الذنب. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى صحبه أجمعين.